في كون إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة دليل على أنه أفضل الخلق بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومما يدل عليه أن النبي عليه السلام في خطابه الدعوي والحديثي عامة يجل أباه إبراهيم، فلما دخل مكة عام الفتح ورأى صورة إبراهيم يستقسم بالأزلام قال: قاتلهم الله ما لشيخنا وللأزلام، قاتلهم الله ما لشيخنا وللأزلام. فسمى نبينا عليه السلام سمى الخليل شيخه، ولم ينقل أن النبي عليه السلام قال هذا في حق أحد من الأنبياء غير خليل الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله وأنا أشبه ولده به يدل على أن طول الأعمار أو طول الأزمنة والتفاوت والآماد لا يغير من الحقائق شيئا، حتى قيل إن بعض من له في القيافة والنسب لما رأى قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي قال: ما أشبهها بقدمي إبراهيم التي كانت في مقام إبراهيم الخليل عليه السلام. فإن صح هذا فكله يؤيد ما قاله، يؤيد أو يستأنس به، لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا يحتاج إلى تأييد عن قوله عليه السلام عن أبيه إبراهيم: وأنا أشبه ولده به. وقد أفاء الله على إبراهيم أن جعل النبوة والكتاب محصورة فيه، قال: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. لكن أحدا من ذرية إبراهيم لم يعطى ما أعطاه الله جل وعلا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون الخليل إبراهيم فرحا بأحد من ذريته كفرحه بنبينا صلوات الله وسلامه عليه.